le haga su sueño. Ibn Muqaddim al-Rudani. Wahu al-Nu'man ibn Muqaddim al-Rudani. الرجل أن يجعل رأسه في العتاب الدين التي تكون تحت البدر لجعلها تحت البدر عجل الخروج بين الماء لأنهم يقعون يسقون الماء وعجل أجل الرجل قال لها حتى أنه نحر وماء وتزوج خالد رضي الله عنه يقعون. ثم بعد ذلك مالك هذا له أخ اسمه مذمم، مذمم ابن المغيرة، فبدأ يلزم المصائب في رثاء أبيه ويكثر من الرثاء ويكثر من البكاء على أخيه ويكثر من التأسف على قتله ويكثر من الحزن عليه. وسمع بذلك امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال له يا مالك انت اكثرت من البكاء ومن البكاء ومن العويل وانا لا تاتي زيد كما فعلت منك. وهو زيد بن الخطاب رضي الله عنه. انظروا ايها الاحباب الى الكلام العظيم الذي قال وإجابة أمير المؤمنين له قال أنت أكثرت من البكاء والعويل والبكاء لأخي أنا ما فعلت وما عملت لك لم أعمل شيئا مما عملته أنت. قال يا أمير المؤمنين والله لو مات أخي كما مات أخوك ما رأيته بكلمة واحدة وما كان من عمر رضي الله عنه والله ما أعمل أحد بما عديتني. أعيد الكلام مرة أخرى أنا مذمم ابن المغيرة أخو مالك ابن المغيرة ومالك رجع عن الحق وخاف عن الجاد ودنا عن الطريق السوي فأرسل له أبو بكر سيف الله خالد سيف الله خالد في دعوتك إن رجع وإلا فالسيف بينك وبينك. فما كان من الرجل إلا صمم على ما هو عليه على اعترافه وعنافه ونهيه عن الجاهل وبعده عن طريق السبيل. كما كان من الرجل إلا أثر وأمر أن يكون راجع معنى أتاكي الجنة كما مات أخوك ما رأيته أتيته بحكمة الله، لأن زيد بن الصفاء أخ عمر مات شهيدا في المعركة، يصوم ويصوم ويحج ويحج ويدافع عن الإسلام ويطالع الأعداء ويدب عن العقيدة ويقاتل من كفر بالله. لو مات أخي كما مات أخوه ما بكيته أو ما بكيته بكلمة الله، لكن هذا الجسم أخي قتل قتلا وقتل داعيا وقتل ناكرا عن الطريق المستقيم. يقول عمر رضي الله عنه: والله لا عزاني أحد على أخي بمثل ما عزاني به يا رسول الله. كلام لا وشهداء الجنة وأرواحهم في عقيدة خير القدس يدعون إلى الجنة ويروحون، وأما أنا فأخي ماذا؟ مرتدا عن الإسلام وقتل لنهجه ولنفوسه ولانحرافه ولنفسه. فيقول عمر رضي الله عنه وقد ارتاح لهذا الكلام وفرح به: والله ما عزاني احد على اخي بمثل ما عزيتني. سار عمر رضي الله عنه وانتهى من مالك واراد ان يلتفت الى مسلمه في اليمن وعنده محفظ يذهب الى مالك ابن نويره ذهب الى مالك بن قريحه بن قويلد العبدي في ديار بني عبد، وبعده توجه الى مالك بن نويره في بلاد تسمى البضاع على البضاع، فانتهى منه وتم النصر وتم الفوز وارتفعت سراجة الخطابات يقاتلون من كفر، فاتجه الرجل إلى بني حنيفة منه بعد قال له بعض من معه: إننا الآن ما أمرنا رسم لنا أن نذهب إلى خليفة ابن حويرة وإلى مالك بن حويرة، وأما سيدنا على مسيلة وسجد فيها عدد لا يمكن إلا الكفار. عدد الكفر اللي استشهدوا أكثر من 70 ركعة الصحابة رضوان الله عليهم من ضياع القرآن، ومن هؤلاء يحفظون القرآن من مات، فما كان منك إلا أن بعد ذلك يمحو القرآن في مصحف وعلى أفضل لك عودة. قال لا أبنى لا نبي أبناك شيئا أبدا. فالرجل منحرف عن الجامعة جمال عن الطريق السوء إلى اللحظة، فما كان من خالق إلا أن أرسله مخطوفا يديه إلى المدينة، فبدأ الصبيان في المدينة الأخرى يلقونه من جانب النخل يقول هذا لقد آمنت كفرت مع الإيمان ونعيت عن الجاهل الذي وعد إخلاصك وتمسكك وعلى علم الحصلة مع حين خرج خالد منهم وقال ابو بكر وقد كذب المسلمون وما كان من الكرامه والدعاء ولا لما لا تعي وقالت والله ما سمعنا شيئا والله لنفسهم القول لا يقولن قتلتموه وانها لمسكت العالمها ما انزلناه من السلبية إلى الأبد لأن قال شر الجهاد وأتم بدون موافقة. قتلتم وأعطيه الله رأس مالكا. فقال مالك فقال يا بني تميم إنما نزلت عليكم أموالكم إكراما لكم. إكراما لكم وإرضاء لكم. نعم. وإنما لم يأخذ إلا أن تبعوا مالك وتعطوا هذا الذي هو سيد ولي الله. وإنه لا يزال قوم منكم قائل يبقوني يبقوني والله ما أنا بأحسكم عن المال ولا كأسيكم من الموت ولا كأحباكم شخصا إن أخذتم ولا كأحباكم ولا كأحباكم رجلة من الحق وتردوه عند ذلك وأسلم أمره إليه وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم وقال مالك في ذلك.